أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وآخرين قل يا أيها ذلكم خير لكم فائلة. لا وإذا رأوا تجارة والله خير الرازقين.